بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، مع إعراب الأربعين النووية نبدأ بإذن الله تعالى في إعراب الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. نبدأ بإذن الله تعالى في إعراب الحديث. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن حرف توكيد ونصب، الله لفظ الجلالة، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لا يقبل، لا حرف نفي، يقبل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، إلا أداة استثناء وحصر. طيبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وجملة لا يقبل إلا طيبا في محل رفع خبر ثاني لإن، أي إن الله طيب وإن الله لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وإن الواو عاطفة، وإن حرف توكيد ونصب، الله اسم إن منصوب، أمر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن، بما الباء حرف جر للتعدية، وما اسم موصول مبني في محل جر بالباء. أمر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وبه جار ومجرور. المرسلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والجملة أي جملة أمر به المرسلين صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فقال تعالى، فقال الفاء عاطفة، وقال فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. تعالى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية جملة تعالى حال لمقام التنزيه. يا أيها، يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أيها أي منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء زائدة للتنبيه. الرسل نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وجملة يا أيها الرسل في محل نصب مفعول به لقال، فهي جملة مقول القول. كلوا فعل أمر مبني على حذف النون، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. من الطيبات جار ومجرور. واعملوا صالحا، واعملوا الواو عاطفة، ونعملوا فعل أمر مبني على حذف النون، واو الجماعة فاعل، صالحا مفعول به منصوب، وجملة اعملوا صالحا معطوفة على ما قبلها في محل النصب أيضا. وقال تعالى سبق إعرابها، كذلك يا أيها سبق إعرابها، الذين اسم موصول مبني في محل رفع نعت، آمنوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. كلوا فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة فاعل. من طيبات جار ومجرور. ما اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه. رزقناكم، رزق فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، وناء الفاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل، وكاف الخطاب مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة جمع الذكور، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ثم ذكر الرجل، ثم حرف عطف، ذكر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يطيل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الرجل. السفر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أشعث حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو غير منون لأنه ممنوع من الصرف. أغبر حال ثاني منصوب. يمد يديه إلى السماء. يمد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يديه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، والهاء مضاف إليه. إلى السماء جار ومجرور. يا رب، يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. رب منادى مبني على الضم في محل نصب. يا رب الثانية تكرار للأولى بقصد الزيادة في الطلب والتوسل. ومطعمه حرام ومشربه حرام. ومطعمه الواو واو الحال، ومطعم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والهاء مضاف إليه. حرام خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وجملة ومشربه حرام وملبسه حرام مثلها في الإعراب معطوفة على ما قبلها. وغذية الواو عاطفة، وغذية فعل ماضي مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو. بالحرام جار ومجرور. فأن الفاء استئنافية، وأن اسم استفهام مبني في محل نصب حال. يستجاب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة مبني لما لم يسمى فاعله، أي هو مبني للمجهول. له جار ومجرور. إعراب الحديث. أتمنى ربي يكون الإعراب عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا.